هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. يقول شاعر القطرين خليل مطران في تقديمه لقصيدة عنوانها في تشييع جنازة: خرجت صباحا من منزلي بمصر، وإذا نعش مكسو بالبياض محلى بالزهر يتبعه رهط من الفتيان الإفرنج، فسألت أحدهم عن ذلك الفقيد فأجابني لأنه شاب انتحر غراما، فخرجوا يشيعونه فشيعته معهم على غير معرفة به، وأخذت أرثيه بهذه الأبيات: قربته فما ارتوى، وجفته فما ارعوى، غادة من سعى إلى غاية عندها غوى، جن فيها وقبله جن قيس من الهوى، وقضى خالد النوى يتداوى من النوى، فدفناه برد الغيث قبرا به سوى، من قضى هكذا شهيدا فمن أهلنا هوى، كل ناج إلى مدى لاحق بالذي ثوى، فالشجاع الذي مضى قبلنا يحمل اللوى، والجريء الذي اقتفى والبطيء الذي نوى. ويعلق الناقد الراحل الدكتور محمد مندور على هذه المقطوعة بقوله: فأي روم أنتيكية أعمق من هذه التي تتلمس السبيل للتغني بآلام البشر ومحنهم والعطف عليهم والمشاركة في بلواهم، بل وتبرير ما يسوق إليه الغرام المبرح الفاشل من جنون الانتحار. وكأن في هذه القصيدة نفسا من آلام بارتر وما يشبهها من مآسي الغرام. والشاعر هنا لا يرثي صديقا عرفه أو معنى سياسيا أو اجتماعيا لمسه في فقيد، وإنما هي قصة استجاب الشاعر إلى روحها التي تتجاوب مع روحه الفياضة بمعاني الرومانتيكية. ثم يقول الدكتور مندور: وفي اعتقادنا أنه لولا المعاودة ومحاسبة الضمير لأطلق هذا الشاعر الكبير لعاطفته الشخصية العنان، ولا أسمعنا أروع الشعر الرومانتيكي تخليدا لغرامه العاثر الذي نلمح آثاره وجروحه في نفسه خلال كثير من قصائده. وفي الحنين إلى ربوع موطنه الأول، إلى مدينة حيفا حيث شب وعاش في صغره في عام 1927. أقامت مدينة حيفا قبل أن تكون جزءا مستعمرا من إسرائيل حفلة تكريمية للشاعر، فأنشد قصيدة يقول فيها: يا بلادي إليك يهفو فؤادي كل آن شوقا ويلتاع وجدا، كلما اشتدت الصروف بأهليك نما ذلك الهوى واشتد. كيف لا توهب الحياة فدا شعب كهذا الشعب العزيز المفدى؟ وطن الباكي الحزين الذي نشرب فيه أسا ونشرق سهدا، إن تجزأ من وحدة لم يكن حدك في القلب غير ما كان حدا. كيف يبني ذاك المفرق حسا في بني الأم بين روحين سدا؟ من ذرى كرمل إلى حلب ألفيت قربا ما كان يحسب بعدا. ثم يقول شاعر القطرين خليل مطران: وطني لو ببعدنا عنك يوما بيع خلد النعيم لم نشر خلدا. وهو بيت يذكرنا ببيت أحمد شوقي الشهير في سينيته الأندلسية: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وشوقي هو السابق ومطران هو اللاحق. ثم يقول مطران: إنما البؤس عنك أقصى فكل آدم إذ بكى وآلم فقدا، كان كل في الدين يوهي أخاه فوهى الشعب والعدو استبدى. في حلقة الغد لقاء جديد مع شاعر القطرين خليل مطران إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.